سنة الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أعلنت دقات ساعة الجامعة 11 في إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لكم فيما يلي الفترة الإخبارية الخامسة لهذا اليوم. تأتيكم متضمنة نشرة الأخبار وحلقة في برنامج حديث الناس. أيها السادة، هذه أولى نشرة الأخبار يقرأها علي مراد. سيداتي وسادتي، كل عام وأنتم بخير. في هذه النشرة: السبت غرة رمضان، والرئيس مبارك يتبادل برقيات التهنئة مع قادة الدول العربية والإسلامية بتلك المناسبة. الرئيس الأمريكي يحث العرب وإسرائيل على اتخاذ خطوات لدفع عملية السلام. عودة المقراح المدان في تفجيرات لوكيربي إلى ليبيا بعد الإفراج عنه من اسكتلندا لأسباب صحية. بدء فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية في أفغانستان. مقتل وإصابة العشرات في اشتباكات بين القوات الصومالية والمسلحين. تفصيل الأنباء من القاهرة. أعلنت دار الإفتاء المصرية أن غدا الجمعة هو المتمم لشهر شعبان، وأن يوم السبت هو غرة شهر رمضان المعظم للعام الهجري الحالي 1430. وقد تبادل الرئيس محمد حسني مبارك برقيات تهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم. وأعرب الرئيس مبارك في برقياته للزعماء العرب والمسلمين عن أخلص تهانيه القلبية، داعيا الله تعالى أن يعود هذا الشهر الكريم عليهم وهم ينعمون بالصحة والسعادة، وعلى شعوبهم الشقيقة وسائر الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. كما تلقى الرئيس مبارك برقيات تهنئة بمناسبة الشهر الكريم من كل من السادة رئيس مجلس الوزراء ورئيسي مجلسي الشعب والشورى وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف والوزراء والمحافظين ومفتي الديار المصرية ورجال القوات المسلحة والشرطة والقضاء والصحفيين. كما بعث الرئيس مبارك برقيات تهنئة إلى مسلمي مصر المغتربين في الخارج هنأهم فيها بشهر رمضان المعظم. هذا ويبدأ عند منتصف الليلة العمل بالتوقيت الشتوي، حيث يتم تأخير عقارب الساعة 60 دقيقة، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. أعلن البيت الأبيض اليوم أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أبدى رغبته في استئناف الفلسطينيين وإسرائيل محادثات السلام المجمدة في أسرع وقت ممكن. كما حث أوباما الجانبين والدول العربية على اتخاذ خطوات من أجل دفع عملية السلام قدما. وذكر المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت جيبس أن أوباما أجرى اتصالا هاتفيا بعاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، اتفق خلاله على ضرورة دعم عملية السلام في المنطقة. أكد وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان اليوم أن أعمال البناء في المستوطنات قد جمدت بشكل فعلي، غير أنه أشار إلى أن تل أبيب لن تحتمل هذا الوضع لفترة طويلة من الزمن. ونقلت إذاعة إسرائيل عن ليبرمان أن الحكومة تنتظر حاليا إجراء جولة أخرى من الحوار مع الجانب الأمريكي حول قضية المستوطنات، مشيرا إلى أنه سيلتقي بالمبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط جورج ميتشل على هامش مداولات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر القادم. وصل عبد الباسط المقراحي المواطن الليبي المدان بتفجير طائرة بان أمريكان فوق لوكيربي عام 1988 إلى العاصمة طرابلس الليلة بعد إفراج الحكومة الإسكتلندية عنه لأسباب صحية. وقد وصف سفير ليبيا في المغرب وأحد المسؤولين عن ملف لوكيربي المقراحي بالمجاهد الذي يستحق التقدير. يشار إلى أن المقراحي يعاني من مرض سرطان البروستاتا في مراحله المتأخرة، وقد أدين عام 2001 بتفجير طائرة الركاب الأمريكية فوق بلدة لوكيربي بإسكتلندا، مما أدى إلى مقتل 270 شخصا وحكم عليه بالسجن مدى الحياة. ويتيح القانون الإسكتلندي الإفراج عن السجناء في حال ثبوت معاناتهم من أمراض مستعصية قد تؤدي بحياتهم خلال 3 أشهر. من جانبه دعا اليوم الرئيس الأمريكي باراك أوباما ليبيا إلى عدم استقبال المقراح في ليبيا كبطل قومي بعد إفراج السلطات الإسكتلندية عنه وعودته إلى بلاده. وطالب أوباما في مقابلة إذاعية السلطات الليبية بتحديد إقامة المقراح في منزله، وأكد عدم موافقة واشنطن على الإفراج عنه. قتل 45 شخصا على الأقل وأصيب 30 آخرون في معارك منفصلة بجنوب الصومال. وذكرت المصادر في مقاديشيو أن الميليشيات الموالية للرئيس شيخ شريف أحمد هاجمت عددا من المسلحين في بلدة باقيم هيران الجنوبي، مما أسفر عن مقتل 33 شخصا على الأقل وإصابة 22 آخرين. وأشارت المصادر نفسها إلى أن المسلحين استعادوا السيطرة على البلدة من أيدي الميليشيات الحكومية في معركة منفصلة قتل خلالها 12 شخصا على الأقل. بدأت مساء اليوم عملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية في أفغانستان، ومن المتوقع بدء ظهور المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات بعد غد. وقد أشاد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بشجاعة الشعب الأفغاني الذي تحدى الهجمات المسلحة لحركة طالبان وشارك في عملية التصويت. ومن جانبه أكد الرئيس الأفغاني حامد قرزاي نجاح الانتخابات الرئاسية التي جرت اليوم في جميع أنحاء أفغانستان على الرغم من هجمات مسلح طالبان التي أسفرت عن مقتل عدد من أفراد الأمن والمدنيين. وأعلن قرزاي في مؤتمر صحفي عقده في قصره بالعاصمة كابول أن الشعب الأفغاني تحدى الصواريخ والقنابل والتخويف وخرج للإدلاء بصوته. وفي نيويورك هنأ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الشعب الأفغاني على مشاركته في الانتخابات رغم الأوضاع الأمنية الصعبة في أفغانستان. وأكد بان كي مون في بيان له أنه يعتبر أن الأفغان بممارستهم لحقوقهم الدستورية يعبرون عن رغبتهم في تحقيق الاستقرار والتنمية في بلادهم. أعلنت الشرطة الباكستانية مساء اليوم إصابة 7 أشخاص جراء انفجار سيارة ملغومة استهدف نقطة أمنية في مدينة روالبندي بالقرب من العاصمة إسلام أباد. يذكر أن باكستان تقود حربا ضد مقاتلي حركة طالبان المتهمين بتنفيذ عدد كبير من الانفجارات الدموية خلال العامين الماضيين. أكدت اليوم الخارجية الروسية أن الاتفاقية الروسية الأمريكية الخاصة بنقل الشاحنات العسكرية إلى أفغانستان عبر الأراضي الروسية ستصبح سارية المفعول بعد مصادقة البرلمان الروسي عليها في 6 ديسمبر القادم. وأكد المتحدث باسم الخارجية أن التعامل الروسي الأمريكي في هذا المجال سيخدم مصالح الأمن والاستقرار في أفغانستان. يذكر أن روسيا والولايات المتحدة وقعتا خلال زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لموسكو في يوليو الماضي على اتفاقية حول مرور الشحنات العسكرية الأمريكية عبر الأراضي الروسية في أفغانستان. أعلنت الخارجية الأمريكية اليوم استعداد واشنطن لإجراء مفاوضات ثنائية مع كوريا الشمالية في إطار المحادثات السداسية المعنية بحل أزمة برنامجها النووي. يذكر أن كوريا الشمالية قد تركت مائدة المحادثات السداسية في أبريل الماضي. اكتشفت السلطات الصحية المصرية 16 حالة جديدة مصابة بفيروس AH1N1 المسبب لإنفلونزا الخنازير، ليرتفع بذلك حالات الإصابة بالمرض في مصر إلى 542 حالة، وتوفيت منهم حالة واحدة وشفيت 424 حالة، وباقي الحالات بالمستشفيات لتلقي العلاج وحالتهم الصحية جيدة. وأعلن الدكتور عبد الرحمن شاهين المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن حالات اليوم بينهم 11 مصريا قادمين من السعودية بعد أداء العمرة، وحالتان قادمتان من إنجلترا وأستراليا، وأخرى مرتبطة وبائيا بحالة مؤكدة. سيداتي وسادتي، في نهاية النشرة إليكم ملخصا لأهم ما ورد بها من أنباء. السبت غرة رمضان، والرئيس مبارك تبادل برقيات التهنئة مع قادة الدول العربية والإسلامية بتلك المناسبة. حث الرئيس الأمريكي والعرب وإسرائيل على اتخاذ خطوات لدفع عملية السلام. عاد المقراحي المدان في تفجيرات لوكيربي إلى ليبيا بعد الإفراج عنه من اسكتلندا لأسباب صحية. بدأت عمليات فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية في أفغانستان. قتل وأصيب العشرات في اشتباكات بين القوات الصومالية والمسلحين. من القاهرة قدمنا لكم أيها السادة نشرة الأخبار، قرأها علي مراد. حديث الناس. الإعداد والتقديم فوزي عمران وإبراهيم أمين. أعزائنا المستمعين، أهلا بكم وكل عام وأنتم بخير. شهر رمضان شهر مبارك، هو شهر العبادة، وهو شهر يتقرب فيه الصائمون إلى الله تعالى بالحسنات طمعا في مغفرته ورضوانه. ولكن هناك العديد من العادات التي تحول شهر رمضان من شهر الصوم والشعور بمعاناة الفقراء إلى شهر تمتلئ فيه الموائد بالأطعمة، ويقبل المواطنون في رمضان أكثر من أي شهر آخر على شراء السلع الغذائية بكميات كبيرة، في نفس الوقت الذي تشهد فيه أسعار هذه السلع ارتفاعا ملحوظا. لذا فإن ضبط الأسعار يصبح مسألة ملحة، وهنا يأتي دور الأجهزة الرقابية المنوط بها القيام بهذا الدور. ولعل إعادة استرجاع بعض الأرقام في عدد من الدراسات حول ارتفاع الأسعار في مصر في الفترة الأخيرة يدل على أن القدرة الشرائية لكثير من الناس لن تتحمل الاستمرار في الشراء إلى الأبد في ظل الارتفاع المتواصل للأسعار، وستكون النتيجة أن التجار أنفسهم ستنخفض أرباحهم. وهنا تبرز الدعوة إلى ضرورة إيجاد حلول عملية وواقعية تحافظ على القوة الشرائية للمواطنين، خاصة وأن رمضان هذا العام يأتي وبعده مباشرة افتتاح المدارس والجامعات وبدء الموسم الدراسي وما يتطلبه من تكاليف مالية ترهق ميزانيات معظم الأسر المصرية. الجميع ينتظر دور الحكومة وأجهزتها الرقابية للحد من ارتفاع السلع الرمضانية، ولكن أين هو دور المواطن الذي جعل من ياميش رمضان منسكا من مناسك الصوم وكأنه لا يصح الصوم بدونه. وبهذا نكون قد تركنا الفرصة لتجار الجشعين ليتحكموا في الأسعار كما يشاءون وفقا لنظرية السوق والعرض والطلب. حديث الناس يرى أننا لو تعاملنا مع مشاكلنا بواقعية ولو جعلنا أحلامنا في حدود إمكانياتنا المادية لقضينا على كثير من المشكلات الاجتماعية التي ظهرت في المجتمع. ميكروفون حديث الناس تابع حركة السوق في الشارع المصري قبيل شهر رمضان، وكانت هذه اللقاءات التي أجراها الزميل إبراهيم أمين. نتعرف على حضرتك. حمدي ابراهيم عيد، موظف في شركة اسمنت. كل سنة حضرتك طيب. انت طيب يا فندم. اسعار يميش رمضان عاملة ايه معاك؟ والله الاسعار يعني بالضبط يعني زي السنة اللي فاتت، يعني في غالي وفي رخيص. ممكن تجيب الحاجة اللي انت عايزها حسب امكانيات الواحد. يعني كل الاعراض وكل الاسعار معروضة للي عايز يعني، وبتناسب الجميع يعني. جبت كل حاجة ولا لسه شوية؟ لا والله جبت. جبت كل حاجة يعني. الحمد لله. خصوصا طبعا في الاول كده بتبقى غالية يعني. بعد كده نص رمضان بتبقى يعني بتبقى دلوقتي عشان في الاول. انا شايفك بتتأمل يعني في الاسعار كده يعني. لو في حاجة اقدر اشتريها النهارده هشتريها يعني. انا لسه بتفرج النهارده، لازم اتفرج كده. لو في حاجة هشتريها هشتريها. ايوه ازيك يا جميل؟ الحمد لله. بتشتري ايه انت؟ بشتري بلح مع ماما. بتشتري بلح؟ بتحب البلح في رمضان؟ انت بتصومي ولا لا؟ بقالك قد ايه بتصوم؟ انا ما كنتش بصوم زمان. انت سنك قد ايه؟ انت عندك كام سنة؟ 5 سنين. جبت فانوس رمضان ولا؟ يا رمضان انا حبيه دوما. جبت والوانه حلوة كده؟ بس جبت ترومبو. ترومبو؟ ده هو الموضة ترومبو دلوقتي. ودي اختك الصغننة دي؟ لا دي بنت ترومبو. بحب رمضان. أحلى حاجة في رمضان البلح طبعا. وأحلى حاجة رمضان هي كلها رمضان البلح والقمر. أسعار اليميش إيه شايفينها إيه؟ يعني وإيه اللي شايفينها؟ شوفي فلدت غالية وفلدت غالية. طب أكتر حاجة غالية إيه شايفينها يعني؟ طب هو الحاجه دي كانت ب 4 جنيه دلوقتي وصلت 10 جنيه. على حسب النوع بقى. بلح انا شايف فيه اسعار 22 جنيه وفي اسعار اقل اهو بقى. بس وحشه. طب بتركزوا على البلح وخلاص على كده ولا نجيب بلح ونجيب جميل كله ندخل الجيب زي ما تقولوا. انت فاهم لازم تاكل كوبايه كل الحاجات دي في رمضان. لكن طب ما الحاجات دي موجوده يعني طول السنه، اشمعنى يعني في رمضان؟ يعني حلاوتها في رمضان. حلاوتها عشان رمضان بيبقى فاتحه الصراحه. بس بصفه عامه شايفين الاسعار غاليه. يعني هناك هتجيب منين؟ الامكانيات محدودة. طب وفي رمضان وفي ايه كمان بعد رمضان؟ العيد. وبعد العيد؟ كح. وبعد لا بعد العيد في مدارس. في مدارس طبعا ومصاريف مدارس وخاصة وفلوس ده طبعا كل مدرسة. يعني العملية نفسها. العملية ده البسطة انا بقطعها. وجوجا مدين وجوز هند وحلوية في رمضان وكل سنة وانتو طيبين. يا رمضان مرحب بهدومك، يا رمضان وين اجوين ثومك، يا رمضان مرحب بهدومك. ايوه حاجة كل سنة وحضرتك طيب. يعني ده منين عمل الحالة الاسعار، يعني الاسعار غالية بس هو يعني في وبتعمل ايه؟ الحل بيكون ايه بقى من وجهة نظرك؟ الحل يعني هنعمل ايه؟ مغصوبين مغصوبين، بدل ما ناخد 3-4 كيلو هناخد 2. ده بقى بس ايه بتختار يعني حاجات ولا؟ يعني الحاجات اللي ما اقدرش عليها ناخدها ان شاء الله، يعني اللي اقدر عليها اخد البلح ولا القمر الدين. والقمر الدين اذا كان التين معقول اهو البلد. انما الارانسة والبتاع دي ما نقدرش عليها، هنعمل ايه؟ هنسيبها. شايف انه الاسعار طبعا عالية، الاسعار عالية والناس كتر خيرها برضو، يعني واحد موظف زي مثلا شايف انه الاسعار دي غالية، وبعدين موسم رمضان طبعا دي متطلبات كتير، اليميش ده جزء منه، بعد كده احنا نخلص رمضان هنخش في موسم المدارس، نخلص مدارس فهنخش في اعياد، يعني كتر خير الناس رمضان وبعدين العيد وبعدين المدارس، يعني المواسم كلها ورا بعضيها والاسعار مرتفعه. ويكشف عبد الله العبود الناس تجيبها من فين ولا تروح فين، وربنا يستر على الناس. قالوا ان هينزل يميش بتاع رمضان بناقص 50% عن السنه اللي فاتت. انا شايف ان الاسعار اعلى من السنه اللي فاتت، مش نفس المستوى، بس هي الجودة بتاعتها بتتفاوت يعني من سيء لأحسن لأحسن لأحسن. السيء هو الرخيص، السيء هو الرخيص، هو ده شيء طبيعي. لا ده بس مش بالطريقة دي، لازم يكون في عجز شوية، لازم يكون في استحالة يكون هو ده الاقتصاد، استحالة يعني استحالة يكون هو ده الأسعار اللي هي تمشي مع الناس، حرام. بتجيب ايه في يميش رمضان؟ هي ما يعني اهم حاجه البلح، البلح ده الاساس، اهم حاجه وهو ده اللي انا مركز عليه. والقمر الدين والراسيا والحاجات كل دي كل ده فوق المستوى اهو بتاع البلح اهو. ايوه يعني البلح انواع. ايه البلح بيقولوا انواع ايه؟ انواع البلح اول كل سنه وانت طيبين. وانت طيب. عندنا البلح، بلح عندنا بلح المنديل، بلح ابو تريكه، بلح جنديله، بلح سكوتي، بلح ابريمي، وعندنا البرتمودة، وعندنا الملكابي، وعندنا الوحاب. تعرف تفرق ما بين ده وده؟ طبعا احنا بقالنا حضرتك 30 سنة بنبيع بلح، فمكناش نعرف اصناف البلح، فبلاش بقى نبيع بلح. لا ايه بيعمل له شهادة ميلاد بقى ولا؟ طبعا شهادة ميلاد وشهادة ضريبية وبطاقة صحية وكل حاجة، كل حاجة بنعملها للبلح. كل ما ده في الغلا دي ما تنفعش، اللحمة غالية وده غالي وده غالي، ها كل ده غالي، ها يعني عايزين الحاجة ترخص لشهر كريم، المفروض بدل ما كيلو الفراخ ممكن تبصل الفرخة 25 جنيه، ده حرام. افرض انا تاني معهوش هياكل منين؟ يشحت ولا يسرق؟ ده ما تنفعش، المفروض يعني يخلي البوم فيه رحمة ويرخص الحاجة. لا ده حرام. نعم يعني رمضان وبعد كده لبس العيد وبعد كده المدارس. ايه يعني انت شايفه الاسعار؟ طبعا العمليه على الاخر. ايه يعني بصراحه حاجه غاليه جدا. البيوت ماشيه ازاي بقى؟ ماشيه ازاي؟ خليها على الله. يعني اشتريت حاجات رمضان ولا؟ الحاجه غاليه جدا. رخصوا لنا الحاجه نخلي يعني نعيش. طب في بلح في يعني حاجات في رمضان ناخد بلح بس؟ طب والله تبقى حاجه حلوه. نكتر بلح ونصحى بلح. طب حاجات بتبقى حاجات رمزيه ولا لازم الحاجات ال قمر الدين وأراسيا والحاجات دي كلها؟ يعني الناس هتفطر في رمضان قمر الدين وكده؟ لا لا لا شغلنا في الاسعار شويه. يعني انا باخد 350 جنيه معاش، يعملوا ايه؟ هيقضوني ولا يقضوا بيتي؟ الحياه بتبقى صعبه. صعبه. معايا اثنين في العيال. كاسره مش عارف تمشي الامور ازاي. ايوه ايوه كلهم مش عدي ولا عدي بيت ولا عدي ولا عدي الايجار بس 180 جنيه عقد سنتين هو الايجار المؤقت عقد سنتين هيقضين ولا عدي سنتين زي ما بيقولوا رمضان شهر الكرم بالتاكيد يعني في ناس ما شفتش يعني حاجات غاليه الطريقه مش معقوله يعني المفروض يرخص الفراخ يرخص اللحم يرخص ده ما لناش دعوه بالامر الدين ولا الجلح ولا الحرق اهم حاجه الاكل اللي هناكله اللحم الفراخ ده بس انت اتاثرت قوي يعني هي الحاجه غاليه جدا صراحه يا الله يعني الامور زي ما بيقولوا رمضان شهر الكرم وبتتقضى يا حاج ولا الحمد لله الحمد لله هذا شويه احنا بنشتكي من الغلطه بتجيب ايه نوعيات بس كده يعني ولا الحمد لله على ابننا هنعمل ايه ليه الحمد لله طبعا لو واحد مش يعني لو واحد دلوقتي على قد حاله اقصد مثلا على جوزي ان هو يجيب لي لازم تجيب لي من حاجه غاليه الحمد لله لازم اقضيها باي حاجه ايوه حاج وحضرتك بتبيع البلح اسعار البلح مرتفع ليه وانت تاجر بلح اولا البلح ده بيجي من اخر من جنوب البلاد من اسوان وبعدين ده البلح ده انتاج 2008 2009 لسه ما اتقطعش 2008 بتاج 11 شهر بيبخر فيه وبيشيل فيه وبيعمل له حمام رملي وبيشيله وبينفض منه عشان ما تسيبوش السوس ولا تسيبوا العته ولا حاجه زي كده طبعا البلح الراجل بيشتغل بيه لما بيجي هنا يبيع ما بيجيبش تكاليفه اللي هي 11 شهر بيشتغل فيه وبعدين ليه طريقه معينه في التبخير وليه طريقه معينه في التحفيظ والشحن والتفريغ بتاعه يعني انما الناس النهارده بتشتكي من الغلاء ومن غيره الناس اللي خلقت المواسم لبعضها طب ده بالنسبه للبلح طيب اليمين مش ما هو نفسه التاجر بيحط نسبه معينه في الربحيه بتاعته على قد ما يوقف العماله اللي شغاله واللي ينتج منه والنور اللي بيكلفه والزينات اللي بيحطها يعني ما التاجر ما هو التاجر مظبوط طب انا عايز اقول لحضرتك حاجه اتفضلي انا اتعرف عليك الاول اسمي شروق ايوه شروق عايزه تقولي ايه احنا السنه اللي فاتت موه بتجيب حاجات كتير قوي السنه دي كانت بتجيب لنا مثلا حاجات قليله قوي عشان الاسعار الغاليه دي اللي جابتها حاجات قليله ما السنه اللي فاتت كانت بتجيب مثلا حاجات كتير قوي السنه دي عشان الاسعار الكتير دي اسعار العاليه قليله قوي ايه بقى الحاجات اللي بتحبيها في رمضان بحب الكاجو وبحب الايه الكاجو اللي هو ايه بقى زي الفستق والحاجات اللوز والحاجات دي بس غاليين بقى قوي ماما جبتهالناش بس كده والفستق والحاجات دي وقمر الدين والحاجات دي طبعا بس ماما جايبنا منها بس جايبنا قطع يعني مثلا منها نتعرف عليك انا دينا رايك ايه يا دينا في الاسعار بتاعت اليمين يعني شايفه ان الاسعار غاليه قوي والمفروض يعني يرحموا لان الناس داخله على رمضان وعلى العيد والمدارس يعني هيلحقوا على ايه ولا ايه وانت داليا ايه رايك يا داليا في الموضوع واليميش والحاجات دي كلها لا الاسعار غاليه خالص فوانيس اخبارها ايه لا انا كبرت بقى لا كبرت كده انت في سنه ايه ثلاثه تاني عديد طلعتني اعدادي خلاص يعني الفوانيس مفيش حد خالص؟ لا كفايه علينا ان احنا نجيب الاكل والحاجات دي والحاجات اللي هي بتاعت رمضان مفيش داعي للفوانيس بقى مفيش داعي احنا الفوانيس والحاجات دي احنا اتبنا عليها يعني كفايه علينا ان احنا نجيب الحاجات بتاعت رمضان لازم نحس باهلنا يعني يعني عشان ما تدخليش على بابا وماما وكده طبعا لازم نحس بيهم انا برضو بستغرب يعني الاسعار الغاليه دي كل الناس المفروض تعمل ادراك عن الاسعار الغاليه فعشان كده احنا مش هنشتريها فممكن يرفعوا يعملوا مقاطعه تقصدي يعني هو ده الاقتراح اي سلعه يرتفع سعرها اه فهم يضطروا ان هم ينزلوها واحنا هنشتريها كده. والمفروض كمان التجار ان هم يخفضوا في الاسعار ويشعروا بالناس عشان هم برضو اشخاص ممكن يتعامل فيهم كده. وحتى لو خفضوا في الاسعار الناس هتقبل على هذا وممكن تشتري منهم. اه ممكن يعني عمليه لما يبقى الاسعار رخيصه الشراء هيزيد وبالتالي يربحوا برضو. اه لكن بالطريقه ان هم بيعملوها دي ما فيش حد هيشتري منهم وهم مش برضو مش مقدرين شعور الناس. وهم كمان احنا داخلين على رمضان يعني المفروض ده شهر الكرم وكده نخفض في الاسعار شويه عشان الناس تلحق وتاكل مثلا وتتغذى وكده فما ينفعش كده خالص وحرام عليهم. دكتور عبد الستار عشرة مستشار الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، كما استمعت حضرتك لحديث الناس هناك شكوى عامة من ارتفاع أسعار يميش رمضان وسلع رمضان بصفة عامة، رد حضرتك في سلع الناس بتطلق عليها سلع رمضانية وهي دي اليميش ومجموعة الحاجات اللي الناس دايما بتستخدمها في رمضان بس معظم يعني معظم الناس بتستخدمها في رمضان. اليميش والحاجات دي في جزء كتير منها او معظمها مستورد وبالتالي ما فيش دخل للمنتج المصري او للحكومة المصرية في تحديد اسعار. نعم هي البندق واللوز والكمل والراسية المشمشية الامر الدين سلع رمضان كما يقال ده كله مستورد. نعم إن كان يعني الظاهر إنه ما ارتفعش درجات كتير لكن الحاجة اللي نقدر نقول عليها مصرية والناس تستخدمها أكثر في رمضان هو التمر. التمر المصري، التمر المصري سعره ما زادش عن السنة اللي فاتت. لماذا يعني حتى اليميش اللي احنا بنقول إن احنا ده مش سلعة أساسية زي البندق واللوز والحاجات دي انخفض عن السنة اللي فاتت. يعني شوف أسعار البندق واللوز والكمل والمشمش والمشمشية والقرفصة أشك يا دكتور. لا لا نعم طبعا لو رحت لأي محل بتاع يميش وسألته السنة اللي فاتت كان بكام والسنة اللي بتبيعه بكام هتلاقيه نعم. لأن أنا بقول لك ده يعني انخفض نتيجة مجهودات من حد. هي الأسعار العالمية انخفض. المسألة مش مسألة ارتفاع أسعار سلع رمضان ولكن هناك ما يجب فعله. أيوه من قبل يعني خلينا ما نجيش نتكلم عن ارتفاع سعر اليميش. ما بلاش يميش تعبي. احنا بنقولش نمنع او منمنعش لكن ما نجيش على حاجه زي تقول ارتفعت اسعار اليميش. طب ارتفع اسعار اليميش وانا بنتجها هنا انا بستوردها من بره ارتفعت اسعارها عالميا غصب عننا لازم ترتفع. ارتفعت ومش قادرين عليها ما نجيبهاش. هو الصيام ما هينفعش لما اكل يميش. حديث الناس. الإعداد والتقديم فوزي عمران وإبراهيم أمين. الهندسة الإذاعية جمال عبد الحليم. إلى هنا أيها السادة تنتهي الفترة الإخبارية الخامسة لهذا اليوم أذعناها عليكم من القاهرة الواحدة والنصف. إن شاء الله نوافيكم بعرض لأهم أنباء اليوم. هنا القاهرة. في بيتنا السعيد طلعت زكريا وانتصار في راديو ستكم مع نشوى عبد المنعم على موجات البرنامج العام كل يوم في رمضان. وكل سنة وانتم طيبين. العقل ولا القلب؟ العقل له أفكار والقلب له أحكام على موجات البرنامج العام. القلب له أحكام يوميا بعد الفطار. والله زمان يا رمضان، رحلة فكاهية مسلية يومية في البرنامج العام قبل الفطار. أروح لمين وأقول يمين ينطفني منه؟ أروح لمين وأقول يمين ينطفني منك؟ ما هنت فرحي وانت جرحي وكله منك. هذه الاحاسيس اخرجها لنا كتابة عبد المنعم السباعي، صاغها لحنا رياض الصنباطي وشدد بها، ونستمع اليها الان من ام كلثوم اروح لمين. Thank you. والحب منا هو

Thank you. هكذا سيداتي وسادتي، فقد استمتعنا بصوت أم كلثوم في أغنية أروح لمين، كلمات عبد المنعم السباعي ولحن رياض السنباطي. وباقي الخدمات الرمضانية في لقاءات يومية من خلال برنامج الحكومة في رمضان على موجات البرنامج العام. عزيزي المستمع، كل عام وأنت بخير، آخر ساعتك 60 دقيقة. كل عام وأنتم بخير مستمعين الأعزاء، ساعتنا الآن 11 بالتوقيت الجديد. لأول مرة راديو سيت كوم في بيتنا الساعة. جايين الدنيا ما نعرف ليه، ولا رايحين فين، ولا عايزين ايه. اخر ما لحن وغنى محمد عبد الوهاب كلمات مرسي جميل عزيز، جايين الدنيا ما نعرف ليه. We'll be right back. Yeah. لما بشوف الأهل أحلامنا بكل من الصداع كل من أمل بها أما بشوف الأهل أحلامنا بكل من الصداع كل من أمل بها قال لي عيدي تغيرت الدنيا وكرمت من حضر التحدي والنام حضر التحدي والنام حضر التحدي والنام أما بشوفك أنا أهل أفلام من أفلام كل من الصدام كل من أهل أفلام لما حبيبي محبتك يا حبيبي حبيبي كل ما بنسى حبيبي حبيبي عارف الرعد بيوحد منك ايه يا حبيبي علشان التصرف الدنيا اللي بعيش فيها غدا من غيره كل حياتي حياتي تبيض تبيض عليها يا حياتي. مثل الريح تحترق بعد ما كل الحضور لك يرجع تاني يلقى سؤال بابه روح يا حبيبي روح يا حبيبي روح يا حبيبي هل قربني لك نحن حبايب حبنا مخلينا والحب رحمة مؤمنة متبادة ويدخل لأرجيه للبابا خلينا بنا بالحب النبوه متكمله على بابنا شجرة ود حلو حلو مفرغ على بنا بالحب النبوه متكمله على بابنا شجرة ود حلو حلو مفرغ على كل شباك ألف شمع ولها ويعودني يقول لي من الله حسبي أروح حسبي أروح حسبي أروح حسبي وأنهار ربي تحت حبالي حسبنا محمدين والحب رحنا وارحنا وزمانا يا حسن كلي من الباب مدينا يا عيون قلبي يا احلى عيون يلا نعيش محمد عبد الوهاب من ألحانه وكلمات مرسي جميل عزيز. القاهرة تقدم أستاذ زعفر أستاذ زعفر أيوة أنا ده الأستاذ سعد صالح. الأغاني للأصفهاني. الحرافيش. الخلق صنفين وثالثهم يا حسرة ما فيش. 75 عاما من عمر الإذاعة المصرية. المماليك. حكايات حركة نجيب محمود. شفيقة مسوالي. 75 سنة إذاعة. فنجان شاي. عالماشي. مطبات في الهواء. العلم والحياة. زيارة لمكتبة فلان. على النصية. شاهد على العصر. 75 سنة إذاعة. إيه اللي جابك هنا؟ أما نشوف إيه حكايتك يا سيعوف يا أصيل. صندوق مليان ذهب. اجمع اجمع حبي حبي أحمدك يا رب. 75 سنة إذاعة. أحسن القصص. وسبعين سنة إذاعة. إعداد وإخراج عايدة عبد الله. هنا هنا هنا هنا هنا الإذاعة. هنا الإذاعة والإذاعة هنا. أول وأعلى صوت يقول نحن هنا. هنا الإذاعة والإذاعة. سيداتي سادتي، في 31 من مايو من هذا العام سنحتفل بالعيد الماسي للإذاعة المصرية، حيث كانت البداية الرسمية في 31 من مايو من عام 1934. وكان للإذاعة دور مهم وفعال في رصد وتأريخ ما مر بالمجتمع المصري من مراحل وتطورات سياسية واجتماعية واقتصادية وفنية. نحن فاروق الأول ملك مصر والسودان. بني وطني. باسم الأمة. في عيدكم تتضاعف آمال الوطن في بناء مجتمع قوي قادر. ومن نور منارة الإذاعة المصرية اقتبست الإذاعات العربية ومضات ساهمت في نشأة الإذاعة بها، وساعد في تحقيق ذلك العديد والعديد من رواد الإذاعة المصرية من مذيعين ومقدمي برامج ومخرجين وإداريين وكتاب. هنا القاهرة. البرنامج العام يقدم. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم. القاهرة تقدم. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم. هنا القاهرة. ولأن البرنامج العام هي الشبكة الأم في الإذاعة وصوت مصر الرسمي والتي انبثقت منها باقي الشبكات الإذاعية، كان لابد وأن يأتي احتفالها بالعيد الماسي مختلفا عن بقية الشبكات. احتفال يتسم بالأصالة والشمولية والاحتفاء برواد ما زالوا بيننا ورواد رحلوا، مع إلقاء الضوء على مسيرتهم الإذاعية في محاولة لتوجيه آيات الشكر والتقدير لمجهود بذل وتخليدا لأعمال حفرت بحروف من نور في سماء الماسية في عيد الإذاعة المصرية. خمسة وسبعين سنة إذاعة. على فكرة زيه الزيوه الزيوه والزي ضيوه الزيوه الزيوه على فكرة زيه الزيوه الزيوه والزي ضيوه الزيوه الزيوه عينيك الحلوين دوتة ما شفت زيهم ما شفت زيهم على فكرة ازيهم ازيهم. عبد الله احمد عبد الله ميكي ماوس رائد الفكاهة الإذاعية وجبرت السينما المصرية. الحلو ابو شام على الدين قال ايه قال ما احنا الشعب. 75 سنة إذاعة. التقديم عبد الرحمن رشاد وجيهان طلعت. سيداتي وسادتي، عبد الله احمد عبد الله الشهير في دنيا الصحافه الفنيه بميكي ماوس مع بدايه ارسال الاذاعه اللاسلكيه للحكومه المصريه في عام 1934 كانت بدايته الاذاعيه، واستمرت رحله عطائه لاكثر من 60 عاما، فاثر الاثير بذكرياته واجياله واغنياته وتمثيلياته وبرامجه للمنوعات وسهراته الدراميه. بشارة وكيم برنامج خاص تأليف عبد الله أحمد عبد الله. ثلاث كلمات برنامج من الأدب الشعبي كتبه عبد الله أحمد عبد الله. سليمان الخيال سهرة من تأليف عبد الله أحمد عبد الله. عريس رغم أنفه كوميديا من تأليف عبد الله أحمد عبد الله. العندليب لا يغيب برنامج خاص كتبه عبد الله احمد عبد الله. باقة ورد الى موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب. برنامج خاص يكتبه عبد الله احمد عبد الله. كتب هذه الحلقة عبد الله احمد عبد الله. يا ليلي يا ولد المؤرخ السينمائي والكاتب الصحفي عبد الله احمد عبد الله في حي باب الشعريه في عام 1919، وبعد 6 سنوات من ميلاده توفيت والدته فتولى رعايته الاب وهو من رجال الازهر. في حي باب الشعريه بالقاهره نشا عبد الله احمد عبد الله والتحق بالمدرسه الابتدائيه، وبعد حصوله على شهادتها التحق بمدرسه خليل اغا الثانويه وحصل على شهادة توجيهية. في أثناء ذلك جذب عالم الفن اهتمامه فعشق الفن وحرص على ارتياد دور السينما والمسارح ومطالعة الكتب والمجلات الفنية المتخصصة، مما ساهم في تكوين شخصيته الفنية والصحفية وتحديد مساره بالسير في طريق الفن صحفيا ومؤلفا وزجالا. وكان نتاج ذلك أن عاصر جميع فنان عصره فارتبط معهم بذكريات ومواقف لم يدر بخلده أنه سيؤرخ لها. كان رئيسا لمعهد الموسيقى العربية مدى الحياة، كان عمدة ومرجع في الموسيقى العربية، واشتهر أنه يحفظ 700 موشح بضروبها وإيقاعاتها. على طول عمره الموسيقي مصطفى بيه رضا لم يلحن إلا لحنين اتنين. اللحن الأول كان استنهاضا لهمة الفتاة المصرية وغناه صالح عبد الحي. اللحن الثاني ولد في أتون الحرب العالمية الثانية، كان دعوة إلى يقظة المواطن المصري لمواجهة ما قد يحيط به من أعداء. كان يحمل اسم يا قاعد في دارك والعالم في نار، ما تحمل سلاحك وتحمل ديار. وكان من غناء صديقنا العزيز الراحل إبراهيم حمودة. مصطفى بيرد أيضا كان عازف أنوم من الدرجة الأولى. بدأ عبدالله أحمد عبدالله العمل الإذاعي عام 1937 بتقديم الأسجال، وكانت تصاحبه في العزف على البيانو الفنانة زوزو ماضي، وهو صاحب أولى مخترات الإذاعة الغنائية عام 1941، وهي أغنية مجمع الأحباب ألحان وغناء زكريا أحمد. لكن برضو الإذاعة في خطوة أفضل نحو ما هو أكمل وأجمل وأمثل، قررت لها تعمل مسابقة لينا إحنا يا مؤلفين الأغاني الشبان في وقتها، وتاخد الأفضل وتسميه حاجة اسمها مختارات الإذاعة، وهو نظام لا زال قائما حتى الآن في الإذاعة. من حسن حظي طلعت غنوتي الأولى، وكانت غنوة اسمها يا مجمع الأحبابي يا مرتعا لشبابي، قد كنت خير مجال لبهجة الأصحاب. غناها على العود على الهوى، ولحنها طبعا عمنا العظيم الشيخ زكريا أحمد. ومع الأسف أنا ما عجبتنيش، ما أنا بقى أيامها شاب صغير مبتدئ ما عرفش قدر هذا الفنان العظيم، وغلطت معاه بهزار يعني بضحك برضه بنكتة. وقام بتأليف أول أوبريت إذاعي سجل بتاريخ 14/4/1941 بعنوان أوبريت حواء وآدم، الألحان مدحت عاصم وعبد الحميد توفيق زكي، وغناء عبد العزيز محمود صلاح الدين حمدي ومحمد البكار وعطيات حسين. الأوبريتات في الإذاعة بدأت بأوبريت من تأليفي أنا سنة 41، ولحنها لي الاستاذ مدحت عاصم والاستاذ عبد الحميد توفيق زكي. كان اسمها حواء وادم، وكان ليها زيطه وازمه وبتاع مش هشغلكم بيها، انما يعني لون الاوبريت لون محبب. كان بيغني فيها مين؟ كان بيغني فيها عبد العزيز محمود، ابراهيم حموده، صلاح الدين حمدي، محمد البكار، عطيات حسين. كان اول عمل تمثيلي للفنانة الغالية أمال زايد. أيوة، والأستاذ عباس البريدي أيضا كان من مصرفي أوبريت حواء وآدم بتاعتي دي. ومن حسن الحظ إن بعدها بيومين كان الإذاعة بتقدم أيضا أوبريت تانية لزميلي الراحل عبد العزيز سلام، وكانت بطولة رجاء عبده، وفاكر اسمها كان اسمها موسيقى من الفيلا المجاورة. يعني اتنين أوبريت بيطلعوا في وقت واحد في اسبوع واحد. ولذلك بحب اؤرخ لميلاد الاوبريت في الاذاعه بالاوبريت بتاعتي، كان تاريخها 14 ابريل سنه 41. يعتبر عبد الله احمد عبد الله مؤلف اول ديالوج فكاهي تمثيلي عام 1941 للاذاعه باسم كل شيء هادئ في العتبه الخضراء، قام بتمثيله مع عطيات حسين، وهو واحد من أربعة بدأوا التمثيلية الإذاعية تأليفا، وهم أحمد شكري، محمد كامل حسن المحامي، وإبراهيم حسين العقاد. له مئات التمثيليات الإذاعية من تأليفه في مصر والبلاد العربية. نال عبد الله أحمد عبد الله الجائزة الأولى للتمثيلية الإذاعية في مسابقة إذاعة لندن العربية، وكانت باسم 20 دقيقة في برلين، أخرجها لإذاعة لندن عام 1942 المخرج محمد الغزاوي نقيب الممثلين سابقا. وله مئات الأغاني في الإذاعة المصرية والعربية، ومنها أغنية لشريفة فاضل وألحان محمد عبد العليم اسمها الولجة وندى عليا، ومثلت مصر في مهرجان أغاني البحر المتوسط عام 1964 في إسبانيا. وهو مؤلف أغنيتي الفنان محمد أنديل على فكرة زيهم والحلوة بشام على جبينه. الحلوة بشام على جبينه، قال ايه احنا الشعب دينو الحلو الحلو ابو شام على الدين قال لي لا احنا الشعب دينو قال لي الحلو لفينا ورا حرب حارة قضينا الليل بعد الزهرة لفينا ورا حرب حارة لا جار كلمنا ولا جار لا جار كلمنا ولا جار ليه ينسى اللي احنا فاكرينه الحلو ابو شام على الدين ليه ينسى اللي احنا فاكرينه الحلو ابو شام على الدين قال ايه ما احنا شاكينه قال ايه الحلو الحلو ابو شام على الدين الحلو الحلو. ولعبد الله احمد عبد الله مئات البرامج الخاصه، واشتهر بتخصصه في برامج الشخصيات الشهيرة في الفن والأدب والصحافة والسياسة في إذاعات مصر والبلاد العربية، كبرنامج عن حياة بيرم التونسي، ونال عنه جائزة تقديرية ومالية وخطاب شكر من الدكتور عبد القادر حاتم نائب رئيس الوزراء ووزير الإعلام، وتمثيلية عن حياة الفنان أنور وجدي باسم ساندويتش فول. ولعبد الله أحمد عبد الله برنامج عن العندليب عبد الحليم حافظ يحمل اسم العندليب لا يغيب. نستمع إلى جزء منه الآن. مع الوتر الحالم على قيثارة الغناء، مع من أطرب سمع الوجود وترك بصمة الخلود، مع الزهرة التي نشرت أريجها وشذاها وعطرت سماء النغم، مع العندليب الأسمر الذي نعيش اليوم ذكراه. العندليب لا يغيب، برنامج خاص كتبه عبد الله احمد عبد الله. ضيف البرنامج الفنان الموسيقار محمد الموجي. العندليب لا يغيب، اخراج محمد المساح. مين انا عايز اعرف مين انا ليه انا عايز اعرف ليه انا اختارت الدنيا المعاد اختاروا اسمي في الميلاد اختارت الدنيا المعاد اختاروا اسمي في الميلاد لكن بإيدي بدايتي ولا بإيدي نهايتي لكن بإيدي بديتي ولا بإيدي نهايتي ولا بإيدي نهايتي مين أنا. اسمه عبد الحليم علي إسماعيل شغانة، ولد بقرية الحلوات مركز هيهيا بمحافظة الشرقية يوم 21 يونيو عام 1929، ورحلت أمه يوم مولده. وبعد أيام من رحيل الأم رحل الأب وهو في 30 من عمره، وهكذا عاش من يوم مولده يتيما. هو الابن الرابع، وأكبر إخوته هو الفنان إسماعيل شبانة الذي اعتزل الغناء بعد رحيل شقيقه عبد الحليم نجم هذا البرنامج. كان عبد الله أحمد عبد الله عضو لجنة مراجعة نصوص الأغاني والاستماع وتقييم التسجيلات الغنائية من عام 1975 وحتى عام 1980 بالاشتراك مع صالح جودة وعبد الفتاح مصطفى وحافظ عبد الوهاب وطاهر أبو فاشا وأحمد عبد المجيد وفاروق شوشة. وأجرى عبد الله أحمد عبد الله آخر حديث إذاعي لفريد الأطرش عام 1974 لإذاعة ركن السودان. وظفرت إذاعة ركن السودان بنصيب الأسد من إنتاجه الإذاعي، حيث قدمت له أكثر من 120 حلقة إذاعية عن رواد الأدب والفن في مصر والسودان. ولإذاعة البرنامج العام أعد عبد الله أحمد عبد الله العديد من برامج المنوعات، منها 7 حلقات مدة الحلقة ربع ساعة بعنوان باقة ورد إلى موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب تقديم عمر بطيشة. باقة ورد إلى موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. أستاذ عبد الوهاب، مش هنقول لك كل سنة، هنقول لك كل لحظة، كل ثانية، كل همسة وانت طيب. برنامج خاص يكتبه عبد الله احمد عبد الله، يقدمه عمر بطيشة، ويخرجه اسماعيل عبد الفتاح. أيها الأصدقاء، هذه باقة ورد، باقة حب، تهديها إذاعة جمهورية مصر العربية إلى معجزة الغناء العربي والموسيقى العربية الأستاذ محمد عبد الوهاب في أسبوع عيد ميلاده، تقديرا وعرفانا بما أسدى إلى الوجدان العربي والمصري من آيات فنية دخلت الأسماع لتستقر في النفوس ترانيم حب، فحفرت لنفسها خلودا على الزمان لتبقى علما على الفن في أسمى مراتبه حقا وخيرا ونورا وجمالا. سبحان الوهاب، سبحان الوهاب، يا عبد الوهاب، يا عبد الوهاب، سبحان الوهاب. ومن أعمال المؤرخ الفني والكاتب الصحفي عبد الله أحمد عبد الله الدرامية التي كتبها لإذاعة البرنامج العام هذه الحلقة من برنامج حكاية من بلدنا، غناء المطرب الشعبي محمد طه والإخراج مصطفى صادق. Yeah. تعالوا يا ولاد بلدنا، تعالوا واسمعوا حكاية. حكاية حصلت زمان ما بعدها حكاية، دارت يا ناس في بلدنا وأصلها معروف. قالوها ناس قبلنا ويرددوها قلوب. تعالوا نسمع، تعالوا نسمع في تمثيل جميل صادق، واللي حيخرجها ليكم مصطفى صادق. كان يا مكان ما يحلى الحديث إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان فيه زمان ولد صغير اسمه الشاطر محروس، اللي ما يتقدرش بفلوس. الشاطر محروس ده شاف يا عيني أهوال تنخ منها جبال، مع إنه صغير وأمور وما يستاهلش إلا الخير والسرور. لكن الملاك الطيب عارف إن ولد ابن ناس صالحين، وعلشان كده الملاك الطيب وقف جنبه في كل ما تعبه. قبل ما تسألوني الملاك الطيب يعني ايه، انتوا نفسكم هتعرفوه. الشاطر محروس كان طفل صغير خالص، يدوبك بيحبي وبيجري. لما كان فايت واحد راعي غنم فقير، تعالى يا شاطر، تعالى يا حبيبي. ايه يا ابني اللي جابك هنا في الخلا ده؟ لكن ده انت صغير ومش هتعرف تقول لي انت مين ولا جيت منين. تعالى ربيك ورزق ورزقك على الله. عرف عبد الله احمد عبد الله في الوسط الفني والصحفي بخفة ظله، وله اسهامات عديدة في مجال الكتابة الاذاعية الساخرة من خلال برنامج شخصيات ضاحكة الذي اخرجه المخرج الكبير علي محمود لاذاعة البرنامج العام في الستينيات من القرن الماضي. ومن الشخصيات الضاحكة التي تناولها عبد الله احمد عبد الله بقلمه الساخر امام العبد، محمد الببلي، علي الكسار، سلام حجازي، عزيز عيد، وبشارة وكيم. الحسابات الجارية فين من فضلك؟ عندك على اليمين ثاني شباك. من فضلك شباك الكبيرات فين؟ اخر شباك في الوش. يا عبدو يا عبدو، ودي اتنين قهوة الفتوحة فند نشاطي والخواجة بشارة وكيم. بشارة وكيم، بشارة وكيم، برنامج خاص، تأليف عبد الله احمد عبد الله، اخراج فتح الله الصفي. ولقد استلهم عبد الله احمد عبد الله في كتاباته الإذاعية العديد من المواقف والحواديت التراثية، منها حكاية ثلاث كلمات. صلوا على المصطفى سيد الأنام رجال، يحلى في ليالي الصفا المهنى والموال. ثلاث كلمات آدي حكاية حقيقة، وإن كان ظهرها خيال. ثلاث كلمات، برنامج من الأدب الشعبي، كتبه عبد الله أحمد عبد الله، غناء إسماعيل شبانة، إخراج علي محمود. آدي حكاية حقيقة، وإن كان ظهرها خيال. عن ست طول عمرها ما يعيش لها شعيال، ولما رد ربنا شوف ربنا عمل ايه. اسمع شوية ونرجع اسمع شوية ونرجع تاني للموال يا ليلي يا ليلي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. حرما يا حجة يا ستي اللي كلك بركة. جمعا يا حج. يا سلام يا ما نفسي اقول لك يا ابو فلان، يا ما نفسي ربنا يعوض علينا بحتة عيل ولا عيلة يفرح قلبنا. ايه رجعنا للسيرة تاني، ما قلنا كله بيد الله. وكان لتمثيليات النصف ساعة حظ من كتابات عبد الله احمد عبد الله، فالف العديد من التمثيليات منها مشاريع بهلول اخراج عبدو دياب، وتمثيليات من فات اديم وتاه اخراج يوسف حجازي، وتمثيليه عريس رغم انفه. عريس رغم انفه. احمد مرعي. عريس رغم انفه. هادي الجيار. عريس رغم انفه كوميديا من تاليف عبد الله احمد عبد الله، اخراج عايد عبد الله. ولكن يا سياده المدير ارفض هذه الترقيه. ليس من حقك رفضها يا استاذ محمود، الترقيه ليست هديه لترفضها. انا سعيد هنا في اسوان ولا احب القاهره. ان كل زملائك كانوا يتمنون ان يرقوا وينتقلوا الى فرع الشركه في العاصمه بدلا منك. فلياخذ احدهم الترقيه ويرحل بها الى العاصمه بدلا منك. ورغم قفشات وخف الظل الصحفي والمؤرخ الفني عبد الله احمد عبد الله، الا ان كفاحه ضد الاستعمار الانجليزي في شبابه وانضمامه الى حزب مصر الفتاه دفعه إلى كتابة موضوعات تاريخية وجادة، منها برنامج أستاذ الجيل إخراج محمود يوسف، والسهرة الدرامية سليمان الخيال عن شخصية مصرية حقيقية قامت بدور فعال في ثورة 1919. وحي كفاح الشعب المصري نقدم لكم لمحات من حياة سليمان الخيال، ثائر من الشارع المصري. محمد وفيق، جمال اسماعيل، محمد الشويحي، محمد عناني، علي قاعود، محمود السيد، محمد اسماعيل، ليلى جمال. سليمان الخيال سهرة من تأليف عبد الله احمد عبد الله، اخراج اسماعيل عبد الفتاح. ربنا يخليهم للست عزيزه والدته. ايوه كده، خليهم يعرفوا الانجليز مقامهم. يبقى الشنبات دي على حرمه لو ما قمناش ايدينا في ايديهم. يلا بينا يا رجاله. يلا يلا. استقلال الكهرباء والموت والزعام. استقلال الكهرباء والموت والزعام. اضرب عسكري انت وهو، اضرب في المليان. وللبرامج الإذاعية كتب عبد الله أحمد عبد الله العديد من الحلقات، منها برنامج بدون عنوان الذي أخرجه مصطفى أبو حطب في الستينيات من القرن الماضي. أيضا سنة 48 شهدت أول إنتاج للممثل العظيم الذي لا يتكرر محمود المليجي، فأنتج سنة 48 فيلم اسمه المغامر، إخراج الأستاذ حسن رضا رحمه الله، وكان بداية انطلاق الأستاذ محمود المليجي في عالم السينما. أيضا في 48 عرفنا مخرج ما حدش واخد باله منه دلوقتي، مع أنه أخرج لي 3 أفلام، اسمه الأستاذ حسن عبد الوهاب. ده الشقيق الأوسط بين سراج منير وبين فطين عبد الوهاب. ما هو الأستاذ سراج منير ده اسمه سراج منير محمد عبد الوهاب، والدهم كان الدكتور محمد عبد الوهاب. وإذا وقفنا عند سراج منير نلاقيه كان مبعوث لألمانيا عشان يدرس الطب، فساب الطب ودرس الفن. عايز أقول حسن عبد الوهاب ده محدش يعرفه من الجيل الجديد، لكنه كان الشقيق الأوسط للشقيقين سراج منير وفاطين عبد الوهاب، وكان صاحب مجلة فنية كتبت فيها أنا في بداياتي كان اسمها منتصف الليل، وعمل بيها اسم فيلم اسمه حكاية منتصف الليل، وكان فيلم درامي كويس. وأنا عمل قلوب دامية لحسام أخواته والعيلة كده، هم عائليا زوزو شكيب وميمي شكيب وسراج منير وحسن عبد الوهاب اشتركوا وعملوا فيلم اسمه قلوب دامية. أنا ده أحد الشخصيات اللي ظهرت في السينما سنة 48 مخرجا، ومن عجب انه اختفى بعديها، ما عرفش يعني ساب السينما بسرعة عليه. كذلك نجد فيلم عظيم قوي من افلام فيلم الأطرس سنة 48 هو فيلم بلبل أفندي، وكان ده من اخراج المخرج العظيم حسين فوزي، واسمه بلبل أفندي، وكان معاه صباح المطربة صباح، وبيعملوا دوتو حلو قوي قوي. غنيت لك يا جيري حتى دبرني بخاطري، غنيت لك يا جيري حتى دبرني بخاطري، لا تبتعد عن ناظري، لا تبتعد عن ناظري، وانت معاك روحي انا. وفي مجال السينما والمسرح أسس عبد الله أحمد عبد الله جمعية الاقتصاد القومي مع بعض أصدقائه، وهدفت الجمعية إلى خدمة السينما المصرية، ودعت إلى إقامة أول مؤتمر للسينما، وعقد في 14 يناير 1936 بحديقة الأزبكية بالقاهرة. والبداية كانت مقابلة الزعيم الاقتصادي طلعت حرب ليمنحهم إذن بالاجتماع بمسرح الأزبكية وإعطائهم جنيهين مساهمة في نفقات المؤتمر. وكانت لجنة المؤتمر مكونة من أحمد كامل مرسي ونياز مصطفى وأحمد سالم والسيد عبد اللطيف والأستاذ حسن جمعة رئيس تحرير مجلة العروسة، ومحمد كامل مصطفى المحرر الفني لجريدة كوكب الشرق، والفنانة بهيجة حافظ والفنان سراج منير. واستمر المؤتمر منعقدا لمدة 3 أيام، وتم تغطيته إعلاميا من صحف المصري والأهرام وكوكب الشرق والجهاد. وكانت ضيفة شرف المؤتمر السيدة عزيزة أمير، وقد أغمي عليها وهي تلقي كلمة الافتتاح، وقالت في كلمتها: 3 لحظات من السعادة الحقيقية التي عشت فيها حتى الآن، الأولى حين بدأ تصوير أول فيلم مصري ليلى، والثانية يوم عرض الفيلم في 16/11/1927 بدار سينما متروبول، والثالثة التي أنا فيها الآن، وأغمي عليها بعد العبارة الأخيرة. ثم تولى تكملة الكلمة الأستاذ ذكي طليمات. كمان يلفت النظر في ذلك العام إن احنا لقينا 3 أفلام بيعملهم أحمد سالم العالم السينمائي المعروف مع مطربة واحدة اللي هي الفنانة نور الهدى، اللي هي ألكسندرا مدران اللي جبناها من لبنان عشان تعمل جوهرة وتعمل برلانتي وتزق. فلفت النظر الاستاذ احمد سالم، عمل معها حياة حائرة وعمل المستقبل المجهول، والاثنين دول هو وهي ابطال ومن اخراجه. زرع الحب في بساتين قلبي شجرة يحمل الأسى والأنين ويلا. ساهم المؤرخ الفني والكاتب الصحفي عبد الله أحمد عبد الله في إنتاج أول فيلم عراقي اسمه ليلى المريضة في العراق، وكان ذلك أن أرسل له أسعد وهيب عزيز مراسل مجلة ميكي ماوس بالعراق التي كان يصدرها، وطلب منه المساهمة والمساعدة في إنتاج هذا الفيلم. وبالفعل تم إرسال المصور أوهان، وهو مصور أرمني مصري ساهم بمجهوداته في تطوير الآلات وتصوير الفيلم، وأرسل له أيضا المخرج أحمد كامل مرسي، وكان أول مخرج لأول فيلم عراقي. كتب عبد الله أحمد عبد الله للمسرح التونسي 3 مسرحيات، وبهذا يكون أول مؤلف مسرحي مصري يكتب بتونس، وبهذا فتح المجال والطريق أمام المسرح المصري المعاصر في المغرب العربي. وكتب للمسرح المصري 4 مسرحيات قدمتها فرقة الكوميديا المصرية، منها أوبريت دنيا بتجري بطولة رجاء عبده ونعيم مصطفى، واللي يعيش يا ما يشوف مثلها الفنان فريد شوقي وعبد الوارث عصر ومحمد توفيق. كتب عبد الله احمد عبد الله للسينما الحوار ل4 افلام مصرية، هي نور عيوني بطولة نعيم عاكف وكريم محمود عام 1954 واخراج حسين فوزي. ابو الذهب بطولة محمود المليجي وفريد شوقي وهدى سلطان عام 1954 اخراج حلمي رفلة. ومن رضي بقليله بطولة عمر الحريري نزهة يونس وشكوكو ووداد حمدي عام 1954. حلوة وكذابة بطولة رشدي أبابة ومها صبري عام 1962 اخراج حسين فوزي. كما مثل للمسرح مسرحية حمار مشال شحاجة لفرقة المدبوليزم في عام 1977 بطولة بدر الدين جمجوم سهام فتحي والاخراج عبد المنعم مدبولي. ومثل في فيلم المجنونة بطولة إسعاد يونس ومحمود عبد العزيز وقام بنفس دوره وهو مؤرخ فني. كتب عبد الله احمد عبد الله اغاني العديد من المسرحيات الغنائية مثل انا وهي ومراتي والبنت اللي بتحلم اخراج ابراهيم بغدادي في المسرح الكوميدي، وكذلك لفرقة انغام الشباب الحكومية وذلك في 8 نيات. فيعتبر عبد الله احمد عبد الله صاحب اول عمل سينمائي للدعاية لجهاز تنظيم الاسرة. كمان مدام افتكرت زملاء النشأة في الإذاعة افتكر محمود حسن اسماعيل واحمد فتحي، كنا احنا الثلاثة بنبتدي خطواتنا الغنائية سوا. على الطرف الاخر كان فيه حبيبنا الشاعر الكبير مأمون الشناوي ايضا من نفس الرعيل ومن نفس الجيل واستاذ كبير، لكن انا ومحمود اسماعيل محمود حسن اسماعيل واحمد فتحي كانوا بيسمونا ثلاثي الصعاليك، وكان بيعطف علينا في بدايتنا المرحوم سعيد باشا لطفي، كان بيتوسم فينا ان احنا ولاد صغيرين انما هيجي مننا. كان محمود حسن اسماعيل متخرج من دار العلوم واشتغل في وزارة المعارف ايامها، وكان السنهوري باشا كان لسه السنهوري بيه وكيل الوزارة واحتضنه وقدر مواهبه. الاستاذ احمد فتحي كان مدرس برضه في بداية حياته في التدريس مدارس صناعية، وكنت انا في برضه بداياتي الصحفية. احنا الثلاثة لولا تشجيع الإذاعة ولولا احتضان كبار المسؤولين فيها وده اللي بدعوا إليه دائما ما كنا ظهرنا، ما كانش بقى فيه عبد الله أحمد عبد الله ولا أحمد فتحي ولا محمود حسن إسماعيل. في مجال التلفزيون كان عبد الله أحمد عبد الله أول من كتب أوبريت تلفزيوني باسم عويس ومسعدة، وديع في عام 1960 بطولة محمد عبد المطلب وشهرزاد وألحان سيد مكاوي وإخراج إبراهيم السيد. وهو مؤلف أول عمل تلفزيوني في أول يوم إرسال للتلفزيون المصري أوبريت عن ثورة 23 يوليو. وهو معد برنامج مع النجوم الذي استمر أكثر من 10 سنوات. وعمل عبد الله احمد عبد الله في برنامج السنيد مع يوسف معاطي عام 1996، وكان البرنامج قد سجل قبل وفاته، وهو مؤلف العديد من الاغاني والمونولوجات الاذاعيه والتلفزيونيه والبرامج الاجتماعيه والتاريخيه والدراما المعاصره، وهو مؤلف اوبريت مدرسه 6 اكتوبر التلفزيوني للاطفال. وعبد الله احمد عبد الله هو اول من كتب حوار لفيلم رسوم متحركه مغامرات بيشا وسوسو مع الفنان انطوان سليم، ثم تعاون بعد ذلك مع الاخوين مهيب. واحنا بنبتدي تلفزيون في سنة 60 جات لي فكرة ان انا اقدم رسوم متحركة لميكي ماوس مصري. وعلشان نهرب من المسؤولية التقليد بتاعت وقت ديزني، كنا حنعمل ميكي ماوس حاسبها دي للرسام طبعا، وهو يخترع ويبتكر شخصية ونسميه اي حاجة بس نقفلها بماوس برضو. شوفي ورماوس يعني جايز. فتقدمت بفكرة التلفزيون، فرحب التلفزيون بهذه الفكرة على ان يطرق معي مندوبا عن التلفزيون وممثلا له الاستاذ صلاح زكي الاذاعي العريق وصديق العمر. فشرحت له الفكرة فيعني اقرها وانت رح تعملي، قلت له انا اعرف واحد رسام ما يخرش المية اسمه الاستاذ انطون سليم. وسنة 36 كتبت في مجلة العروسة انادي بوجود رسوم متحركة مصرية، فانبرى لي هذا الاستاذ واقنعني وكتب قال انا مستعد اعمل لنجي لعبتي وشغلتي، وتصادقنا وهو الان استاذ في كلية الفنون التطبيقية. فنتصل بيه ونجيبه، جبنا الاستاذ انطون سليم وتفاهمنا معاه قلت له فكرتي كذا، فسنخترع شخصية سوا وانا اعمل لك سيناريو لحلقات للتلفزيون المصري ده، وكل مره نوقع صورته ونطلعه منه فوافق الاستاذ انطون سليم، وفعلا عملنا الفكره وعرضناها على الاستاذ صلاح زكي الذي اقرها والذي دعا الى تنفيذها، ونفذنا منها حلقتين ثلاثه، وبعدين قيل لنا عشان نتقي المشاكل مع والت ديزني كان لسه عايش ان احنا نحول شخصيه ميكي ماوس المصري ده الى يعني شخصيات عاديه. فعملت برضه 5-6 حلقات بعديهم باسم بيشا وسلامه، شخصيتين بالكاريكاتير، والفكره كل مره الولدين ولد وبنت اخوات، وبزج بيهم في معارك وفي مغامرات. لكن لامر ما تمش. ايه هو يعني ما كملناش؟ الامر ما ده ان الاستاذ انطون سليم جاله شغل في امريكا، فهجر مصر وسافر الى امريكا من الستينات حتى الان، فتوقف مشروعنا وكدنا ان يعني ان نصنع منه عملا للرسوم المتحركه مصريا. كان لا شك انه على مرور الايام كان هيتطور وكان هيبقى احسن ثم احسن. في مجال الصحافة عمل عبد الله احمد عبد الله سكرتيرا لتحرير مجلة روزا اليوسف من 42 حتى 46، ومدير تحرير مجلة دنيا الفن عام 1948، ثم رئيس قسم الفني بمجلة الصباح 1949، كما عمل محررا لصحف مصرية يومية واسبوعية وشهرية من الاربعينيات وحتى قيام الثورة، وعمل محررا في 15 مجلة وجريدة في وقت واحد، وتتلمذ على يده عشرات من العاملين والصحفيين. طوال هذه السنوات حفظ عبد الله احمد عبد الله شرف المهنة، وكان قلمه داعية الى شرف المهنة ومثلها العليا، مبشرا بكل طيب رافضا لكل خبيث، واحتضن البراعم المبشرة التي اصبحت نجوما ومنتجين، الا ان معظمهم يجحد والقلة تعترف بالجميل. تتلمذ على يده بعض من أصبحوا بعد الثورة رؤساء تحرير في الصحف. طيلة عمله بالصحافة والمجال الفني طيلة 60 عاما ليس في الدوسيه الخاص به مؤاخذة واحدة أو تكذيب أو إساءة لشرف المهنة. كتب عن الفن في مصر بمجلة السينما بألمانيا الغربية وفي جميع صحف لبنان وبعض صحف سوريا. عمل رئيس تحرير مجلة الكواكب عام 1949 بعد أن كلفه الأستاذ زكي سليمات بالعمل معه بتكليف من إيميل زيدان صاحب دار الهلال، ثم استدعاه الأستاذ إيميل زيدان وطلب منه إصدارها أسبوعيا، وكانت تصدر المجلة شهريا. كان أول حديث فني لعمر الشريف مع عبدالله أحمد عبدالله في أول بطولة لعمر الشريف بفيلم صراع في الوادي مع فاتن حمامة إنتاج جبرائيل سلحمي، ونشر الحديث في مجلة الفن. أبويا عمره ما أذى مخلوق، كان بيصلي ويصوم ويحسن الفقير والمحتاج، عمره ما نسي رب. فليه رب؟ حرام يا أحمد ما تكفرش. وحسان، حسان اللي كان بيطعمه ويكسيه وفتح له بيته يستنجد بيه عشان يقول الحق، عيش هتزور وتكون النتيجة ان ابويا يتحكم عليه بالاعدام. من فضلك سيبيني لوحدي. وكان اول حديث صحفي للفنانة شادية معه ايضا، ونشر في مجلة الاستوديو. واجرى عبدالله احمد عبدالله اول حديث صحفي لفريد الاطرش مع صورة له بمجلة الحديقة والمنزل عام 1937. الانسان اللي كل الناس تحبه وتوده، الانسان اللي بيدوروا عليه في المجالس، الانسان اللي لو دخل اي حتة يلاقي له بدل الحبيب الف حبيب. وكتب في العديد من المجلات والصحف المصرية، وهي كالتالي: الراديو، المطرقة، الصاعقة، الشعلة، المصري، الرأي العام، الأسبوع، الصباح، البعكوكة، الراديو والحديقة، الصاروخ. كما كتب في العديد من المجلات والصحف العربية، منها في الكويت الأنباء، أسرتي، الرأي العام، الوطن، وفي السعودية مجلة الجيل، جريدة الشرق الأوسط، في قطر الأسبوع والحياة. كتب في مجلات لبنانية وهي الكاميرا، الموعد، العروسة، السينما والعجائب. الأستاذ عبدالله أحمد عبدالله ميكي ماوس، لماذا يلجأ بعض الصحفيين إلى كتابة المقالات تحت أسماء مستعارة، يعني غير الأسماء الحقيقية؟ يعني أولا في حالة زي حالتي أنا وميلاد ميكي ماوس كان فيها الظروف اللي شرحتها، وهي إن أنا احترمت تقليد صحفي عريق بأن لا أوقع مرتين باسمي عبدالله أحمد عبدالله في عدد واحد من الصحيف. فهنا كان فيها ظروفي، وبعدين بالصدفة نجح ميكي ماوس فاستمريت عليه. استقال عبدالله أحمد عبدالله في عام 1951 من رئاسة تحرير مجلة إذاعة الشرق الأدنى البريطانية، مضحيا بمرتب 120 جنيه مصري شهريا عام 1951، وذلك تضامنا مع عمال القناة في ثورة 1951، ونشر الأهرام ذلك في حينه. ودخل السجن مرارا قبل الثورة في حركة الكفاح الوطني، كما رفض عرضا صحفيا أمريكيا للعمل في الصحف الأمريكية في الستينيات، لأن الزعيم جمال عبد الناصر وقتها لم يكن على وفاق مع أمريكا. ورفض عبدالله أحمد عبدالله عرضا لبنانيا ليرحمه من خسائر مجلة البعكوكة حتى لا تخرج زعامة الصحف الفكاهية من مصر، كما رفض عبدالله أحمد عبدالله عرضا إسرائيليا لإصدار مجلة البعكوكة من إسرائيل، والتفاصيل منشورة في مجلة صباح الخير عدد يوم 8 يناير 1981 تلخيصا لمحاضرة له عن الصحافة الفكاهية في هيئة خريجي قسم الصحافة بجامعة القاهرة، رغم شدة شوقه إلى إعادة البعكوكة ورغبته في الراحة من خسائرها. هو يعني سيظل البعكوكة رأس كل هذه الصحف وأشهرها وأبدعها وكل ليه بقى؟ يعني ما أنا أزعم أن أنا أستطيع أن أحصل على البعكوكة بإفاضل سبب. أنا بدأت فيها كاتبا من الخارج سنة 37 بأجر 50 قرشا في الشهر. البعكوكة توقفت ثم عادت مرة أخرى ثم توقفت وعادت مرة أخرى، وأخيرة سنة كام؟ جيت أنا قعدت الكرة سنة 69 وطلعتها في ضيق شديد جدا مع رئيس فلوس ومش لاقي رخص، بقيت أأجر الرخصة اللي بقي على قيد الحياة بالشيء الفلاني وما عنديش إعلانات، فكنت بخسر. إنما البيع والتوزيع زي ما هو. أنا القارئ بتاعي أنا كفكاه، يعني مش أنا كعبدالله عبدالله، بتاع أي كاتب فكاهي القارئ موجود ومستعد لاستقبال هذا العمل العظيم والجليل. وأنا قلت في آخر عدد طلعته من بعكوكة في سنة كذا 70 79 يمكن 78، قلت الحقوني لان انا اخر صحفي فكاهي على قيد الحياة. هاتولي ناس اعلمهم عشان بعد ما امشي انا نلاقي صحفي فكاهيين. اصبح عبد الله احمد عبد الله عضوا بنقابه الصحفيين عام 1952 وعضوا لاتحاد الكتاب وعضوا بجمعيه المؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى، وكان من احد الخمسه الذين اسسوا جمعيه المؤلفين والملحنين عام 1946، وهم محمد عبد الوهاب، بيرم التونسي، فريد غصن، محمد كامل حسن المحامي. وتولى رئاسه الجمعيه عام 1957 و1958، وكان هو وعزيز أبابا من المؤلفين الذين تولوا رئاسة الجمعية، كما كان عضوا بمعهد الموسيقى العربية وعضوا بجمعية فنان الشاشة الصغيرة عام 1983 وعضو شرف جمعية أنصار التمثيل والسينما وعضو الجمعية المصرية للكتاب ونقاد السينما وعضو جمعية أصدقاء يوسف وهبي بالفيوم عام 1983 وكان عضوا بنادي الزمالك الرياضي عضوية فخرية عام 1986 وكان عضوا بنادي القاهرة الرياضي للفنون والآداب صالون القاهرة عام 1989. والكاتب الصحفي والمؤرخ الفني عبد الله احمد عبد الله له العديد من الكتب ألفها عن العديد من الشخصيات الفنية، منها فريد الأطرش لحن الخلود، ابن الفيوم فنان الشعب يوسف وهبي، صفحات مجهولة عن عبد الوهاب، يحيى شاهين الجوهرة والأقنعة، شكري سرحان من الزهرة إلى الشجرة، أم كلثوم الحب الكبير، محمد توفيق الرجل التراث، تحية كاريوكا الفنان الأسطورة، بيرم سائرا وساخرا. فنان الشعب. بيرم التونسي، برنامج كتبه للإذاعة عبد الله أحمد عبد الله ويخرجه فايز حلاوة. حصل الصحفي والمؤرخ الكبير عبد الله أحمد عبد الله على العديد من الجوائز، منها جائزة الرواد السينمائية من الجمعية المصرية لفن السينما مع شهادة تقدير، الميدالية التقديرية من عبد المنعم الصاوي وزير الثقافة والإعلام وتكريم الدولة لرواد السينما، جائزة وزارة الثقافة لرواد السينما الميدالية الذهبية، جائزة التمثال الذهبي حتحور وشهادة تقدير الرواد السينمائيين في مهرجان الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، جائزة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التمثال الذهبي وشهادة تقدير لرواد السينما في المهرجان الدولي السينمائي، جائزة أصدقاء وفنان الشاشة الصغيرة باعتباره صاحب أول عمل تلفزيون انطلق مع بداية الإرسال أوبريت عن ثورة 23 يوليو، ميدالية طلعت حرب في عيد السينما الأول نقابة المهن السينمائية، درع الإذاعة وشهادة تقدير عن خدمة نصف قرن، درع التلفزيون وشهادة تقدير بوصفه أول مؤلف تلفزيوني للأوبرا، جائزة من مجلة الشباب طبق فضي، وجائزة شرف شخصية من المركز الكاثوليك المصري للسينما بمهرجان المركز 45 تقديرا لأنه حمل على عاتقه التاريخ للسينما المصرية لأكثر من نصف قرن، جائزة تقدير من الجمعية المصرية لفن السينما لريادته في كتابة تاريخ السينما المصرية على مدى أكثر من 60 عاما، الجائزة الأولى للمسرح المدرسي مسرحية المنبوذ، الجائزة الأولى للمسرح الشعبي مسرحية طلوع الفجر. وبالإضافة إلى أغنيتي الحلوة بوشامة وعلى فكرة زيهم، تلحين أمين عبد الحميد وغناء محمد أنديل، ألف عبد الله أحمد عبد الله العديد من الأغنيات، منها أبيت كتاكيتي غناء هدى سلطان، عمري منساك تلحين محمود الشريف وغناء حرية حسن، فكرك أحبك كتلحين عبد الرؤوف عيسى غناء محمد رشدي، حبيبي ناوي محمد عبد العليم وشهرزاد، أهلا وسهلا تلحين عبد المنعم البارودي غناء شفيق جلال، وأردنا الخضراء تلحين محمد الشبي وغناء شفيق جلال، والعديد من الأغنيات التي غناها نجوم الغناء في مصر والعالم العربي. على مدى أكثر من 60 عاما استمر عطاء المؤلف الإذاعي والتلفزيوني والكاتب الصحفي والمؤرخ الفني عبد الله أحمد عبد الله ميكي ماوس إلى أن رحل عن عالمنا في 18 من شهر ديسمبر عام 1996 عن عمر يناهز 77 عاما. واعترافا منا بعطائه وإسهاماته الإذاعية كانت هذه الرحلة من خلال مشوار حياته، اعترافا منا بفضله كأحد رواد الإذاعة المصرية. خمسة وسبعين سنة إذاعة. عبدالله أحمد عبدالله ميكي ماوس رائد الفكاهة الإذاعية وجبارة السينما المصرية. الحلو ابو شام على كينو قال ايه قال نحن الشعب دينو. التقديم عبد الرحمن رشاد وجيهان طلعت. على كينو قال ايه قال نحن الشعب دينو قال ايه الحلو. التسجيل والمونتاج بيومي احمد. خمسة وسبعين سنة إذاعة، لقاء يتجدد مع رواد الإذاعة المصرية بمناسبة عيدها الماسي عبر أثير البرنامج العام. خمسة وسبعين سنة إذاعة، إعداد وإخراج عايدة عبد الله. قضينا الليل بعد الطهارة، لفينا وراء حرب حارة، قضينا الليل. هنا القاهرة. تحب تهمس لينا مع كل الناس ولا لوحدك؟ انت الاحساس، وانت البدايات. اصل القلوب حكايات، هنسمعها منك وحيعيشها معاك علي مراد وجيهان طلعت في همسات ليليه. همسات ليليه. الهندسة الصوتية خالد عين. همسات ليلية. الإخراج تامر شحاتة. هنتكلم معاك، قل لنا رؤياك، أحلامك، أفكارك، مشكلات أيامك، هنناقشها معاك في همسات ليلية. مساء الخير واهلا بكم. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة حلول شهر رمضان بعد بكرة. نتمنى يكون شهر خير عليكم وعلينا كلنا ان شاء الله. برحب بكم برضو، كل سنة وانتم طيبين، ونتمنى ان كل مناسبة حلوة تكون بداية حلوة مع نفسنا. منتظرين برضو مساهماتكم على تليفون 257-92-303 وعلى خدمة الرسائل القصيرة 44-06. يا رمضان يا شهر الصوم، يا نعمة من خالقنا جميل، وكلك خير، طريقك نور وبتطمن على روحنا. جميل يا رمضان يا شهر الكون، يا نعمة من خالقنا. جميل وكلك خير، طريقة نور قد اطمن على رحمنا يا الله سيدي يا الله يا شافي كل الله اكرمتنا في رمضان السنة والقرآن صلاتنا عن الحبيب الشافع القريب دعاء مبتدا لأكرم خلقك أصل القلوب حكايات مرة بتسعبني مرة تدمعني لو ليك في ساعة سهر استنى واسمعني في همسات ليلية. أيام جميلة فعلا، أيام خير، أيام فرح، أيام لقى، أيام لمة الأحباب، نشوف ناس حلوة جميلة نتعرف بيهم ويعرفونا ونتقابل معاهم ونحكي معاهم. الايام الجميله دي بتبقى دافع ان احنا نرجع اللي فات، نقرب من اللي فات، وساعات تكون فرصه حلوه عشان ننسى اللي فات، ننسى كل حاجه مش حلوه مرت علينا ونفتح صفحه جديده مع نفسنا، وساعات كمان نفتح صفحه جديده مع حبايب عدوا علينا زمان في مناسبات مش حلوه، ونبتدي كده صفحة جديدة مع الحياة حلوة وما ندخلش على نفسنا، يعني تبقى صفحاتنا كده كتير، نفتح صفحات وصفحات، نفتحها صفحة بيضة، نفتحها صفحة جميلة، صفحة خير. يعني زي ما كنا بنقول، ساعات يزول الحد بينك وبين حد وتشوف الدنيا براح ماله حد، سماها في حضن البحر شمسها بتدف البر، حبك ليها يفوق الحد وتعيش الدنيا براح ماله حد. كمان زي ما بنقول، الضحكة وقت الفرح اشتاقت للحبايب، ودموع الفراق مشتاقة لو تمسحها كفوف الحبايب، حتى دموع الوحدة بتخلي لو بتسمع صوت الحبايب، والدموع دموعك انت، دموع الوحدة بتحلى بتحلى مع صوت الحبايب، تقول للي غايب ضحكتي وبكايا سكوتي وحكاية ما يحلى بدونك خليك فاكرني. فيه ناس تشوف الحياة زي موج البحر، أوقات يبقى هادر وقادر على الغريق، يشوف على البعد 2000 طريق للنجاة، ويحس العمر غالي وقد إيه حلوة الحياة، وأوقات تشوف الموج طيب كما الحبيب، يحضن الشمس قبل المغيب، يفكك عنك قيودك يمد يشد إيدك، وتشوف العمر غالي وقد إيه حلوة الحياة، وقد إيه حلوة الحياة. بلجأ لمين شدتي، بلجأ لمين تخلقتي، لحظة ما تنزل دمعتي، ساعة ما تعلى ضحكتي، ولما تضعف قوتي وتضيق عليا دنيا، ملجأ لمين، ملجأ لمين افضفض احكيتي، تعبني لو شيء صغير مش بنتي، وقال ابني لو قال ابويا ولا دقت يوم على امي، بفرد ايدي اليمين وبدعك يفكي حياتنا. فعلا مشاوير، وفي مشاوير الحياة بتتولد صدفة، تجمعنا بناس أصفى تلقى الدنيا في وجودهم صحيح أدفى، بس اتولد صدفة خفنا من بكرة أعفى وأكبر، وجوه العيون حنين أكتر، وفي وسط الزحمة واللمة الهوجة والعتمة تتوه في الطريق ودموعك على الطريق، رضينا أو أسينا سامحنا أو قسينا تلقى العشم مالينا في بكرة يبل رقنا، في الحبايب تحن لينا في البيبان ترجع تدق لما تقسم المر لينا، وتلقى العشم مالينا يهدي العمر الخطاوي لما نتلاقى بعد الوداع والمقسوم برضو لينا. معانا مكالمة. ألو. عليكم. ألو. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت احنا عندنا مشكلة جامدة جدا. مين معانا الأول يا فندم؟ أنا شيماء. أهلا يا شيماء، عندك كم سنة يا شيماء؟ 19. خير يا شيماء؟ أخويا ما شاء الله عليه عامل لنا أكبر مشكلة في البيت. خير؟ معرفش هو عامل إيه؟ ايه المشكله اللي هو عاملها شيماء؟ هو ما مش مظبوط، بيضرب والده ووالدته. بيضربهم. هو ايه، كبير ولا صغير ولا ايه؟ ايوه هو اكبر واحد فيهم. اكبر واحد. ايوه، وعشان هو ملوش اخ ولد يصد ويقف قصاده بيضربهم وبيضربنا، وتسبب لي في عمليه. طب وازاي والده ما بيصدوش يعني ما بيرجعوش؟ والده راجل تعبان كبير في السن ومبيقدرش عليه، بيصده بس وقت ما بيطلع للشغل بيرجع يلاقيه عامل مصيبة في البيت. فين عمك، فين خالك، فين الرجالة اللي في العيلة؟ كله قاعد معاه ومش فاهمين هو عايز ايه. لا ده لازم حد من الـ من الـ من الرجالة الكبار بتوع العيلة يقعدوا معاه ويحاسبوه كويس ويرضعوه، بيبقى قدامهم زي الملاك. اول ما للأسف يعني الخط قطع، مشكلة مش مظبوطة يعني، طبعا أكيد لها جذور، أكيد لها أسباب. ياريت مهما كانت الجذور ومهما كانت الأسباب ما تسمحش إن الابن إن هو يرفع إيده على والده أو والدته. بنتمنى من الناس الكبار اللي في العيلة يتدخلوا يرضعوا الوضع ده تماما. إحنا في أيام جميلة، ايام الاب والام دول يعني لهم مكانه كبيره قوي، مكانه تحترم. وانت يا امي شلتي همي كلمه شايله جسمي ورايحه طلعي نار كل ليل الهوى هواك واحنا كمان وياك هنسمعك وانت كمان هتسمعنا لان الانسان مش لوحده الانسان بالناس انسان والهوى هواك واحنا كمان وياك في همسات ليلية. اهلا بيكم معانا مرة ثانية ومع همساتكم ومع ارائكم، وبنقول احنا بنعيش الايام ديت ايام جميلة، ياريت نستغلها، ياريت نستغلها في ان اي حد عنده مشكلة يحاول يتكيف معها يتنساها، اللي مخاصم حد او مهاجره يعني يحاول يصلح علاقاته معاه مرة تانية ويفتح مع الناس كلها صفحة جديدة. كفاية كلمة كل سنة وانت طيب وكل رمضان وانت بخير. ومعانا مكالمة. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. نتعرف بيكي؟ ممكن تقولي مدام سين. أهلا يا مدام سين، اتفضلي. والله هو أنا عندي مشكلة، يعني أنا في الآخر كده ما لقيتش غير ربنا سبحانه وتعالى إن أنا أشتكي له يعني المشكلة بتاعتي. ونعم بالله. بس يعني محتاج برضو حد أتكلم معاه لأن الدنيا كلها تفلت وشي. عندي كم سنة؟ يعني حوالي 30. اتفضلي. مشكلتي هي جوزي. خير. هو عايز اقول لحضرتك هو انسان يعني صعب قوي. صعب. متجوزة بقالك قد ايه الاول؟ 5 سنين. صعب من ناحية ايه؟ طباعه مثلا؟ طباعه صعبة جدا جدا، كل حاجة عنده غصب، كل حاجة عنده بالشدة، فيش حاجة يعني بالكلام، كل حاجة بالشدة، كل حاجة بالعنف. اكتشفت ده فجأة ولا في أيام الخطوبة كانت باين بوادر ولا ما كانتش باين حاجة؟ لا، في أيام الخطوبة كان مجرد غيرة زيادة. أنا فسرتها بإن حب، لكن بعد الجواز ابتدت حاجات كتيرة تبان، وبالوقت بمرور الوقت بقت توصل لدرجة العنف الجسدي، حتى لدرجة إن هو مد إيده عليا وكنت حامل. عندكوا أولاد؟ عندي طفلين. يعني الحقيقة انت عليك عبء ودور كبير قوي. طبعا 5 سنين فترة طويلة، برضو مفروض ان انت عرفتي طباعه وهو عرف طباعك وبقى في اولاد، فياريت تحاولي ما توصليهوش لحالة العنف اللي بيوصل ليها. يعني لازم تعرفي مفاتيحه فين، امتى بيوصل للعنف، وما توصليش للنقطة دي خالص. وتحاولي قدر الامكان ان انت تخلي الامور هاديه والبيت هادي والمناقشه هاديه. حضرتك استاذ علي هو مش بيشوف ان انا ليا اي حق في حياتي، يعني انا هقول لحضرتك انه ما بيشوفش لاي ست حق في الدنيا اصلا. بيفتكر ان الستات كلها المفروض ان هم اسمهم يتشال من الدنيا. مش انا مش بأهان على فكره. طيب واتجوز ليه وارتبط ليه؟ هو مش شايف ان الست المفروض يبقى ليها حق في اي حاجه، حتى والدته. تخيل حضرتك، حتى والدته، حتى اخته لو جوزها اهانها ولا زعق لها ولا كده يقول هي تستاهل هي كده. درجه ثقافته ايه يعني؟ لا، احنا الاثنين الحمد لله متعلمين ودرجه عاليه جدا يعني. بس المشكله كمان ان هو ابتدى يهين كل اللي اعرفه. يعني انا حاولت ان انا ادخل ناس، كل ما ادخل حد من اهلي يهين وكده، وانا اهلي ناس محترمين. هل دي حاله عرضه ولا هو من البدايه كده؟ هو كل ماده بيسوق اكتر. وانا لا، يعني في البدايه كانت هي دي طباعه ولا ظهرت فجاه في الايام الاخيره في السنين الاخيره؟ هي كل ماده بتزيد مع الوقت، كل ماده بتزيد مع الوقت. ما لاحظتيش بتزيد ليه وامتى؟ انا دلوقتي حاليا بفكر فعلا جدا في الانفصال. تفكير مش مظبوط يعني، متسرع شويه. مع حضرتك لما طفلي لما ابني يكبر ويشوفني انا بتهان قدامه هتبقى الحكايه صعبه قوي، فانا الحقه دلوقتي. طيب انا كنت عايزه اسالك على حاجه، موقف اهلك ايه؟ اهلي طبعا دلوقتي محدش يعني بيتصور يسمع اسمه. تخيلي خدوا منه موقف. خلاص. جدا جدا جدا جدا، لدرجه ان انا يعني انا حزينه جدا عشان اهلي. يعني بيهنهم